Y rap mail. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أنهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم بارك الله فيكم معك فريد. الله يبارك فيك أخي ابن جمال بارك الله فيك. إني أن نقر قرمين ابن جمال قناه تسألنا ويالله وطاعت قرماسا إني كاك قرارو يترده وتنقرنا وانديت مسلاكو بزوك قاري اوش سميتشان ببر بزونتن يه عندنيو آية سبع سبات قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. باند تنفاس قرروا باند تنفاس نوي قرروا ينقر سنت كاريو تشالو بهولت ستيشن يقومالو باند تنفاس هن مكرات جن جنا أنت ما شاء الله لقا ويمدمو وطات منور كنو مياسايو هنيئا لك ولزوجتك وهنيئا لنا برضو لنيام بتأم يعني كونغراتريشن لأن جنا بوت أتنتو قرآنية كرانو ابن جمال إن شاء الله أن تسفى لن بزو أمت اندي أسكران أن بزو أمت اندي قتل تسفى لن مارتنو الحمد لله. إذن وندموش اندي سمات شوفتنو يقول سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو الغلو غلو مارت بعربية كدمبر موت أثمارتنا وغلو لا تغلو. لمسالة نبيه صلى الله عليه وسلم منالو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم بل أنا عبد الله ورسوله. يعني كم يقبعي نقرى تستوني النزاك رستيانوش لعيسى بن مريم كم يقبعي نقرى ستوت إلى هلوت سوكنو يبلالي تأتالي يموتالي يولدال يعني سو إيالي كم يقبعي نقرى أهون إنيا سنتولي وشنن كم يقباتشو نقر نسات أتشوالن والله والله أقول لكم أن لن تقلوا يعني إن كان ولي لتلو إني لنقراتشو إني باند كتما استمرين نبر بزا بيتوب يعني كتما وصالت أقسم كناتهم يا كتما وصوش كرنا يلاتشو أنا باند نبر كنا تاقال لاتشو عندو ولي يمي بالسو نبر الزا هلو ولي يالو سنيو نوم ياكبرو إنين جاي يسوع سنيونو كله ويمدمو زارو سنيونو ميلو مثلاً سنيو ليلتهم بمولو بدبنا بجأت ياد الرجل قربيته شونا كبابيو بتبتم يا رجوا حتى عندنا جزيء قبله متو بقى ريبورتي سفالو لبوليسو بوليسو دمو أرولي يكون هتشو منا من ياله بفرح شوال دب يا بقى جأت يبلو دم سيادة رجع درالو يسوع يو إني بيته أتقبونا بر والله أقول لكم إني شهادة نوملو سيهد سدس سبات نو بستجربة وقفوفوفو أولا نمي لبسو عندهم النزي سيتوشم لبساتشو أجرنو السو قماش لبسو يعني منيسباليتي نو خلاص مريتو نيرت الرقنو مهيدو كذبو هلا كابا يدرقال من يدرقال عما مستكيلو نو ياسو تمتام النزي تاقال لاتشو مسجد أتقبو نو مسجد سجد عاكم إيمانو يوندموش هل إني بتعمي قرب نبر كسوق عاللوجن أي قربهم دي شيخ قال لهم وند مسجد من دنا ومسجد متلو إلى لو ولي كون عشوا يتندم يسجدوا من تاك الله إن دي تندم يسجدوا من تاك الله إلى لو بقلت إني درو قال لي شيخكوا مكة سجدوا ميمت ومنا من سلو يا أخي أتشوف باتشوا منا من النبر كذاك أن جمروغن إني أما كن الزهن دميلو أن مسجد اللي هزبو بمولو يمسجد بجامع تلقنو أي سجدو جمعة سيهون سدست سبات سوش ياجبواتشوانا بو فيالو مسجد هيدو أول سفنو ميستواتشو شخ اغالي توتبلو هلو بكا ترقر قلنان بانتنو سقدو بكا دومو وفرام ناتشو بوانبر هونو نو ميسقدو مكناتهم بيك أنو بغنا ميتاردو ببيت ببيتاتشو بيك أنو بغي تاردال سوو ميامت الله شون دزي انا وفرام ناتشو وانبر لا كوش بلو سنة الجمعة بتشا سقدو هيدالو خلاص كذا اي تايو تشعروس اي تايو مسجد اي سقدوم ولا من سنت أرات ميستوش اللو أتشو يقول لاتشو انجلي يبلالو اتالو يوفرالو أرات ميستوش اللو أتشو كذا مسجد اي سقدوم الله أعلم ببيتاتشو يسقدالو اي سقدو أنك ولي سلزي إيه سويو كمي قباو بلاي بچاد اللم كمي قباو تريبل نويست أنو الله بتقام نجي بحساب وستسنهد نبياتشن يالو لا تطأروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم لعيسى بن مريم يما يقباو يسطوت النزي كريستيانوش اندسوا ترغوني إنما أنا عبد الله ورسوله بارياكونا يني إني باريانا ينبي الله سبحانه وتعالى ملكتني أنا يلالو سلزي قل يا أهل الكتاب بلو جمرال قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم بديناتشو دمبرات تتأسو لأقالي ولينو لأقالي منامنو أتبالو ويمدمو إنيان دزينا إن أتبالو لا تغلو في دينكم غير الحق الله يالو حق هونو بيتشا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبلو ينقر لما المسلاتشو لن الزا يهودوش بنبيات صلى الله عليه وسلم قزي بمدينة ينبرو بني قريضة بني قينقاع بني النضير يتبالو بي اين تاتشو يهودوش ان انت لمن دلنو اباتو تشاتشن يمتلو ان اباتو تشاتشو كو تساستوال اباتو تشاتشو كو راساتشو تفتو سو يتفو كوناتشو يلال سبحان الله العظيم يهودوش مدزيناتشو او لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبلو كان انت بفيتين برو اباتو تشاتشو كان معاتو تشاتشو افتو سويات افوناتشو واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كمن قدو يتأفو سووش ان انت دمو كان السوغا تكتلالاتشو لا نزيها التارقو عليه تصوروا لا تغلو معناه لا تخالفوا شرع الله بزيادة وبما لم يكن موجودا في الدين اصلا لا في العقيدة ولا في الشرع هذا الكلام موجه لليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام فقال لهم الله سبحانه وتعالى مني يا لاشونو لا تتبعوا أهواء قوم إن ذاك النانتين برو يهودوش بموسى قزي بعيسى قزي كذان بفيتين برو بزوء تساساتو سنت نبيوش يقدلو سنت نبيوش يبررو يراسات شو دينام تتو لمسال يهودوش يا متوت هجوش نبرو يراسات شو عند زيادة هنو من دنو يا باتو تشاتشن يا لاتشو يمتلو تالي يعني هم ضلوا وأضلوا باتو تشاتشو آيو تشاتشو كو إني لنقراتشو إنان تال نبراتشو سلازي إني نقراتشو تأفتو سويات أفوناتشو إلا هذا الكلام ونتينو مباشرة موجه لليهود جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذين معنا اليوم لن يم يمسرا نقر روي نقر هذا الكلام صالح ليتوجه إلينا نقر ليهودهن أصلا مسرة ليهودهن جي لن يم تلك ملأكتنو ليش بمعنى لا ينبغي أن نتبع آباءنا كائنا من كان أباتو تشاتشن يفلقاتشون نقر بهونو هلتكن فأوتوتو يعني تآيات لمسالي هلتكن فأوتوتو ببر سنة نسكال تكتل درس ضال مضل يتأفاسو يمي يتأفاسونو هلتكن ف سو هلتكن فاللون ليون دموش يلوم إن لمسالي هلتكن فأوتوتو إيه برره عصر مكة يسجدال شيء فجر مدينة يسجدال ظهر بيت المقدس يسجدال عندنا يهن بالتايو بعينه سنان سكالتك التلدرس يتأفى سونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يهود اندزي حالاتشو سمتنال لن يسمنا لن لن يدمو سوست آيات بقرآن وردي آية في سورة البقرة آية في سورة المائدة آية في سورة لقمان أوردو من دناتشونا تند يهود يوم تونو يباتو تشاتشن بهل يباتو تشاتشن من قدن كتلالن. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ربك شيء قرآن نو قرآن يلا تسمو قالوا لا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أباتو تشاتشن يتولن مولد دب زيارة طواف يكبر طواف منامن هلو يا آية تشاتشن من السماء ولال الله مدلس اللاتشو أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أباتو تشاتشو عقل بين راتشو كدين يوتو بنوراتشو بنوروس يعني أدب بس يهونو سوچنا يا الله من قد ما يكتلو بنوروس إن السراساتشو كاباتو تشاتشو يورسوتنو إن الزايا أباتو تشاتشو كاباتو تشاتشو يورسوناتشونا لمن لمن إلال. هذا بسورة البقرة. وقال تعالى في سورة المائدة بزي بايازنو آدمو سورة الله من إلال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا توانباك أنت وهابي كيف يمتهو كتابنا ودمو أنت تلعلق سواج يدنا قاقوتنا يتاول لن هقنا دم بتتان أهون أنت جملاك أود أنت لن ملسنا قالوا حسبنا يبك أنا المالتنا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الله من لسلاته أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أباتو تشاتشن يما يقو بنورم زنبلن نكتلو هدايا بيوراتشوس زنبلن نكتلاتشو يقرمال إلى الله سبحانه وتعالى. سوستن يو آية بسورة لقمان من إلى الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان أهون ما بشيطان مسلاتشو سبحان الله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أباتو تشاتشو شيطان مرياتشو بنورس شيطان يمراتشو ودى جهنم سيوسداتشو النسون تكتلاتشو تهدالاتشو واندموش مناك أره مناسك أره الله سبحانه وتعالى مدنو يكره من اندي لنهم تتأبقوت سلزي يالفة علفة إن أنت واتأتوش الزي فيتي علاتشو الزي واتأتوش يتبالاتشو يتماراتشو بأوروبا أمريكا ولا كندا من يالاتشو بليلا كمسلت أن بزي مسلت أن شالاتشو يسلت أناتشو بزي مهون علباتشو أباتو تشاتشن متوال كفلقاتشو بسورة البقرة عندي تالج آية السوام بتكتلو بتعم كونجنو من على بسورة البقرة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إن الزحزب ألفوال أباتو تشاتشون آيو تشاتشو ألفوال توريا سرط سرع تشو يزو هيروال مدفايا سرط سرع يزو هيروال إن أنت سلن السوء تتأيكم يراساتشون بتشادرقو إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر يا أخي مدنو يسكروا الله سبحانه وتعالى بمن اندي مكرنو متفلقوت. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى يهن كالبو هالا انتقل الى ولت حزب ودزهر قوم داود وقوم عيسى يا عيسى تكتايوشنا يا داود سيدنا داود تكتايوش ودزهر داود زبوري زمتا عيسى انجيل زمتا ولتم تساساتي ولتم حزب تساساتي من هذا الربو نتقص راي سورو نتبر زينا نو مندن نو يما درقوت نجري الله مقصر دمي مقصر عبد الله الشيخ منكر من سوء النبرة فساس تعالي من سوء النبرة سيبزا عند نجر تكسته بداود بسيدنا داود قزي عند نجر تكسته بسيدنا عيسى قزي عند نجر تكسته مندنا يتكسفم أصحاب السف لنقرأشون يعني بمجرشة الله منا ورده لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مع سياب الشاد لم ينبروا إم يادرقوا ينبروا لا دمبرت أصوه دمبر يعتدون مالت دمبرت أصوه إم يادرقوا مدفسرة يابزوت نبر الله منا ورد الله شو لعنة لعن الذين يقام أتشوال عربيانو يهاد لا من دي ونموش قوانقا عربيانو شيخو يقلت أنو سلزي إيه نقر يمسو ربت سو يلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كبني إسرائيل هلتنا قلت أكاس الله سبحانه وتعالى على لسان داود بداود قزي وعيسى بن مريم عيسى بن مريم قزي ذلك يدرقوت من دنو بما أصوا وكانوا يعتدوا قال الألوسي واحد من كبار المفسرين من أهله لعنهم الله في الزبور زبور بتبالو مصحف لعنة أوردباتشو والإنجيل على لسان داود وعيسى إنجيل دمو بالبيتو مانو عيسى سلزي بهولتهم ترقموا بأن أنزل في هذين الكتابين ملعون من يكفر من بني إسرائيل بالله أو بأحد من رسوله رسولوش يقدلوا يسدبوا يقوشوا سلنبروا بالنزي هولت نبيوش لعنة أوردباتشو وقيل إن أهل إيل أيلا أيلا متبال كتمالج أهم بأردن يالج وبفلسطين أتقب بأردن عند كتمالج إزها تستوسن دهوني عند آيا بزرزر نقرياتش نبر أهون أسات ريلن قراتش لدقامو مكرياتهم تراويزو سلامت أباتنو بداود قزي عند أيلا يمتبال كتمال نبرج أهون مالج بأردن جوردن بزي قزي مع سيادة رقلنا سيدنا داود بشك أن نامنا لي اللهم ألبسهم اللعنة فمسخهم الله قردة نا ود زنجرك أي راتشو الله سبحانه وتعالى تمام آياه بسورة الأعراف اللي من إلى الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يهن نقر فسره ونبر قن لدقمو باتشرو أي لا متبالو كتما إزا يهودوش نبرو بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى زنبلا ياتشو رسول اندقنا رسول اندقنا رسول اندقنا رسول بزو رسولوش لكن لاتشو تو تو تو معسيا بزو بي بوتاو زنا يدر قالو بي بوتاو خمرنو بي بوتاو ظلمنو كذب هلا الله ديك أتاتشو سيفلق بزا بلك كبرزك أتشو متا رزقاتشو من نبر أسا يهتيوبيا رزق من دنو بن لهون تيف ما شلا سندي قبس منا منو أدلم الله سبحانه وتعالى يعني سماين لسماي تزازة سالفو بقى زناب نتا زنبي بل يهتيوبيا من تونا لشون روش زنابي اللي أتكلت مبك ألي اللي نقريه ورق اللي بولونو من اللي بولونو خلاص يموت هلو اندزي بزا برزق اتشو متا رزق اتشو بمن يقبع نبر اساب متمد نبر ينسو انكم اساب متمد لراس اتشو بلتو لقربيتا قروش يشتو نبر الله من هذا الرقي لنزا اساوش قدامي بيتشا اندي متو هذا الرقي سامنتو اندي تقفو قدي بارياوش ناتشو اساكوي الله بارياوش ناتشو تازاز ناتشو انا من هلاتشو انانت اساوش أهود سنيو مكسنيو رب هاموس جمعة اندتمتو اشي بقى يمتمتو كدامي بيتشا بهرون ملو تالي قدي اشي بقالونا خلاص سامنتو يتقفالو كذا كدامي متو بهرون ونزومنا من ملك كارقوال أسا كذا بهالا لن الزحز بدمو منالاتشو اني حرام بيال له كدامي أسا متمنالاتشو تملكه تنقدي الله قد عساو قدامي بيتشانو ميمتو الله من عليه قدامي عسا متمد حرام بيالهو اندت اللق ونجل بيالهو بلو بنبروت رسولك لكو انتنا لاتشو اهون سوچو انديتنو الله سبحانه وتعالى من فلقونو قدامي عسا يمتا ليلا قزي ما يمتا اتتمدو يلنال من لنبلانوالو حزبو بسوس تكفلو قماشو من عليه خلاص الله اتتبدو سلالة إجاتشن تمرن بيتاتشن كوشن لالن بيتاتشن كوشالو ولتن يابودن لا إنيان تمدلن من دنو يجواتانو من ننبلانقلي من نسرا بلو دنبرون تسو كدامي أسامت مرجمورو إشي سوستن يابودن كهولو ميبرلت أمنا درقي أنت أمدم تكالكلنا البلو الزمة لالن هدو منكر مالت جمري لنزا أسايميت أمرو باكاتشو يا الله هندن براتت أسو نبيكو نقراتشو أسامت مد كدامي أي فك أدم حرام نو بلواتشو اندت أمدر لاتشو بلو بيك أنو بيماتاو دعوة يدر قالو منكر نو يلالو سنتهونو ونموش سوستو بدونوش أندو دنبرون تسو أسايميت أمدنو ولتنيا حرام نو بلو أبيتو كتشالنو سوستن يادمو حرام نو بلو تتو زمالالم منكر يالي دعوة ميادرقنو الله سبحانه وتعالى يسوستو منقري نقرنال الله منالي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إليام تبال أيلام تبال لشنج. يعني حاضرة البحر مالت ببهر تأتقب ينبرتشو أقر سلن سوستي أورالاتشو يا محمد علي إذ يعدون في السبت أهود قدامي أساء تتمدوا إيالي كان يعدون يعدون مالتي أن دنبرون تسو يعني أساء يتأمدوا نبر نقروا إلى الله سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم كفر لقاتشو بسورة الأعراف متو سلساسوست نو آياو متو سلساسوست آيا بسورة الأعراف السنية فسركوني سلزي من عليه يعني يو إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم قدامي سيهون أساوش متألو شرعا ببزات متألو ويوم لا يسبتون يعني سبتنا انتنو قدامي كالهونس لا تأتيهم أهود ماكسنيو اسك أرب أي متأم قدامي بك إلى اللو أساوش لمن دنو قيتاهم زيادة الركو كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يبلأنو فسقنا فجور وانجل سلابزو ይህን ቅጣት አወረድኩባችሁ ወንድሞች ከዚህ የበለጠ ቅጣት አለ አንድ ሀገር ጤፍ ብቻ ነው የሚበላው ሌላ ምንም ነገር የለውም ጤፍ በልቶ እንደገና ወደ ውጪ እንትላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ጤፉ አላበቅልም ብሎ መሬቱን ካዘዘ አላበቅልም ካለች ምን ቀራቸው እንግዲህ ከዛ በኋላ واذ قالت امه አሁን እንግዲህ ቡድኖቹ ይነግራናል በሶስት አልተከፈሉም واذ قالت امه አንድ ቡድን منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ان الزمع سيهم يادرغو اسايت امدوناچو ان الز منكر يميلو دومو دعوه يادرغوناچو ثلاثهنياو بودن زم ياله اجن طبر زم ياله يمطانا لنزا دعوه يميادرغو يالو من علاچو اندي ان انت من اغباچو الله تكلكلوا علنا تكلكلن اندغنا هداچو كنسو غامي تغافطو لمن ተዋቸው አላህ ነገ ሊቀጣቸው አይደለም እናንተ ምን አገባችሁ ዳዕዋ አታርጉ ይላል قالت امه منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا الله እኮ عذابنا ቅጣት ተዘጋጁላችሁ አልኮ الله ሊعذባቸው ነው አንተ ለምን ትለፋላችሁ እናንተ ብሎ እነዛ ዝም ያሉ ሰዎች ለነዛ ዳዕዋ የሚያደርጉ መከሯቸው لكن ان ذا دعوه ما يدرغوا من قالوا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون ان ياكو دعوه من نارغو يالنو مجمريا كالله قط عند ندن ان انت مطفو سيسرى اياياچو لمن زمالاچو اندايلن ان انت جن زم بمالاتاچو نغا تقطلاچو ان يا جن معصيه يتدرجه زم بلاچو دعوه لمن اتارغو اندايلن يا عند مكنياتنو ሁለተኛስ ወላአለሁም የተቁን ممكن يا اخي بنيا وعز بنيا دعوه امست قالو ሁለت بيسمونا ሶስትም ቢካሉ አትርፈናል እንጂ ممكن ይሰማሉ يا اخي ድንጋይ እኮ አይደሉም ሰው ናቸው ተው ብንላቸው ممكن ይተዋሉ ስለዚህ ለሁለት ጥቅም ብለን ነው دعዋ የምናደርገው ወነታቸው አይደለም ወንድሞች ወነታቸው ነው فلما نسوا النذا جن اسامي طدمو امتمدلو توما توبا مالالو كدرغيتاچو مال تقطبوم بل ابزوت نغرو وما ذكروا ايش معنى ما ذكروا دعوه ميادرغولاچو يالو سوتش بقى زور بلو يالو بنك أتمل سواتشو من هذا الرجاء الله سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء إن الزا دعوة ميادرقو يالو منكر طرواد اللي ما تدرقو يميلو متو بمتو جرين كارد تقبلو أنجيناهم يوم القيامة جنان دميقبو أبسراتشو. طيب إن الزا وانجل ميادرقوس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون نزاء أسايمت أمدو دمو تلك وانجل مهونون إياوك إما يادرقو ينبرو تلك فتنا بعد الدنيا بجهنب دمو تلك عذاب أوردن الله تشويلان بسوستين يا بودن زميالو يهنو انقدي علماء تشو چنك اللعطة تشو يبت أبت يهنو سيدنا عبد الله بن عباسين آياسيك أرى يتوقف يقومنا يالك سنبر أرى إنيا لنزي دعوة ميارقو رشاچو أوكن يجنة سوش مهن أوكن نزامت فو ميسارو جهنم مهناچو أوكن النزا زم يالوس الله زم علي إن علماء شو من مالتونو الله زم يالو مطفونو يمي أدر قوت زم مالتا عيبك أم الله قن زم علي كذا قتلو من على الله سبحانه فلما عتو عتو من مالتنا واندموش كلمة عتو وانجل أدرقو مالت هذا اللم كوانجل بلاي عتو عتو ريح عاتية سنل نفاس متى جن نفاسو اكسترا اكسترا اكسترا اكسترا انتني هنا نو مريت قلب عبتو يمهدو يعني عمارانا فوق يميا فرس مركبوش كبهر نقلو انتني ميوسدد كبار نفاس ريح عاتية يبارد زي دمو عاتو مالت وانجلاتشو كدنبر بلاي كمي من لبلاتشو والله بتعام تكبر وانجلاتشو فلما عاتو تكبروا عمانه عنه دعوة ما عجباتشو ولا من ولا من قلنا لهم كونوا قردة خاسئين هلوم الزا يميت أمدو ينبرو بوانجلي تلتفو سواتش هلوم ودا زنجروك اياراتشو انديت زنبلو نومي كير آو انما امره ايش اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا الله اندا زينو انديت هون مسلاتشو ماتا انزا دعوة ميارقو دعوة سيادرقو امشونا ليلت سيهون هلوم تنيو سوستم بدون تنيو طوات تنستو انزا دعوة ميارقو لك اندا لما داتشو دعوة لما رقمتو النزادة مو أسالة متمد متو وما السبت أهون النزادة عوام يارقو سيايو لكاسو يلم زنجرو بيتشام اللوت زنجرو بزنجرو هون بك أسوي تشوم يتالو دمو قربناتشو عندو يأغوتو لجنو عندو يأهتو لجنو عندو وندمو لهون شلال أباتو لهون شلال أزا مداموش ناشو هلوم أهون سيماتو زنجرو بيتشام كذبو هلا منالو علموشو زنجروچو سوچون ያቃሉ ምክንያቱም አልተቀየሩም ሰዎቹ ነዛ ዳዕዋ የሚያርጉ እንዳሉ ነው ያለ እና አንዱ ይመጣና ያጎቱ ልጅ ይለዋል ድምጹን ተቀየረ ቋንቋውም ተቀየረ ዘንጀሮ ነው የሆነው ወደ አጎቱ ልጅ ይመጣና ጉንጉንጉንጉ ይለዋል እንዴ ምንድን ነው ጉንጉንጉ አንተ ዘንጀሮ ማን ነህ ይለዋል ማን መሆኑን ያቀም ሱብሃንአላህ العظيم ሰማላችሁ ወንድሞች ያላህ ጉድ እና እነዛ ዘንጀሮች በሙሉ ሰዎችን ያቃሉ ሰዎቹ ግን ዘንጀሮውን ማን መሆኑን አያቁም በዚህ አይነት ቀጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تمام ወደ ምን ቀየራቸው ወደ ዘንጀሮ ቀየራቸው لذلك ነቢያችን ሰለላም ህይወታቸውን በሙሉ ተሳድበው አያቁም አንድ ቀን ተሳደቡ በኒ ቁረይዳ የሚባሉ ክዳተኞች ይሁዶች ሲከዱ نبياتكم بتأم بشكونا من على انزلوا يا إخوان القردة والخنازير الواتشو نانتي يزنجروش ناسا ماوش واندموش وردوستي كزا بلو تناقروالو طيب النزيح ماناتشو النزيح أصحاب الصبت بلالو داود يهن قرسي يا سيدنا داود اللهم لعنهم علي الله رمو إشي بلو لعن الذين كفروا بلو لعنا ورد اللاتشو إشي يا عيساس من دنو يا عيسى ان شاء الله اهون على ورا لاچو مكنياتوم بسوره المائده بمچرشا سلاله راسو ينغرنال بسوره المائده نغرو من نبر انت عيسى الله ونت انت الله ملكتنيا كهون كسماي ماد اوردلن ماد مغب ماد نو ميبالو ماد نو ميبالو وندموچ ماعدي بتغرنيا ماعدين لوالن يعني من نبلاو انتنو او ان انت عيسى ونتني الله ملكتك كهون كانت كسماي استي عند مغب اوردلن انبل انبلان كذا من علاچو اشي الله من علاچو اشي كسماي كجنة ماد اوردلاچو الله كذا بحالا يكفر اجن لعلامات كله يما يسطو قطعت سطو الله عليه اوردلاچو ماد ورد وندموچ كسماي سلوى عسل حلوى مار وللا يرغبنا ينتنو يوفنا ينتن سغا يتققل ديت يمسله مغب اوردلاچو الله بلوا تطوا كفروا انذيه ما ناتشو بني اسرائيل ان ذا يعيسى انت كتاي ناتشو الله انذيه لنا ان زرزرو بسوره المائده يمطال ثم قال سبحانه وتعالى كذا قتلوا ب 79 ايه من يلال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون انذيه منكر سيادرغو زنا خمر منامن سيادرغو رباكهتو طرو ادلم يميل دعات النبرو استاذوچ شيخوچ نبرو گن زم يلو نبر تمام نبياچن صلى الله عليه وسلم منالو مسلاچو تملكتو انغدي نبياچن صلى الله عليه وسلم يهن تكتلو منالو بحديث صحيح منالو نبياچن صلى الله عليه وسلم كنيغا تكتاتلو وندموچ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم نانت صحابه كنانت بفيت ينبروا سوچ قالو نبياچن نعم من بني اسرائيل اذا عمل العامل منهم الخطيئه عند سو ستت كادرغه ويم وانجل كتدرغه بمنجد يهدك وانجلوش كايه نهاهو وانجل كادرغه عند سو غدنياو يمطانا طرو ادلم بلو تكلكل له ولا عليه فاذا كان من الغد نجس يغنانيو جالسه واكله وشربه كانه لم يره على الخطيئه بالامس لما قستو قن كولا سوستقن كسو قج بلو متت بايت اتام كسو قج بلو يسقال يتشاوتال نقرو نورمال هونو والخلاص تنانتنا مكر توتو اهون كسو قج بلو يسقال يتشاوتال الان فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلك منهم الله سبحانه وتعالى يهن نقر تشاواتالنا ما في السياي ضرب قلوبهم بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفسي بيده قالوا نبي عليه الصلاة والسلام كنا انت بفيت ينبر هزبوش اندزي هذا الرقو قد اتشو الى ان انتس والذي نفسي بيده بإجي اللو جيتا نفسي نيازي جيتا بسو يملال له قالوا لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تاخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق اطرا او ليضربن الله قلوبكم بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم ننت صحابه كصحابه المتابعين كتابعين تابعين التابعين الى يومنا هذا الى يوم القيامه امه محمد دعوه الى لو بوتا دعوه من مارتنا وندموج اهون يمنا درغو اني دعوه ادلم يادركوت اهون من يدركو نو دعانا دعوه درغالو ادلم اندي اندغنا بمسجد هدت تناغرالاي بزها هدت تناغرالاي سكرام سو كاي باك طرو ادلم زينا كاي طرو ادلم انا حلالي هنو حرامي هنو ينو دعامي نو اندزي كلا درغاچو يلالو نبي عيسى سلام ولا تاخذن على يد السفيه سفيه بالغي هو سو باجوزه باك تو يه الله يودوم كلالاچو ولا تاطرنه على الحق اطرا بإجوزه ود حقك الملساتشو أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض نزا أصحاب السبتنا يا داود هزبنا يا عيسى داود يا عيسى تكتايوش يا درقو الله من يكتوال عند الزهرقو ليات أفاتشونا وليات أفاتشونا لعنا ليا ورد باتشونا والي انقديه عند عالم، عند شيخ، عند أستاذ، عند داعية دعوة سيادرق بزه امنة مارق اللبت الله سبحانه وتعالى لعنان دا وردبن دعوة أرقو بلو سلاززن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلاززن بلو بزهن يا دعوة كادرق والله العظيم نبيوش يقبوت بوتان امي قباو كان يقال لاتشو دعوة امي ادرق سوكو يا نبيوش سراكونو العلماء ورثة الأنبياء أنبياء كو جنزب على ورسوم ولا مريت على ورسوم علمنا يا ورسو علم دمو يا نبي تشون يا رسول تشون حبتنو السيوزو صدق أي ست أسو بعلم صدق أي ست أسو كنبي تشنا كرسول تش جون لجون كش إلى لزة وأنا ونجرو لبوا بإخلاصو إخلاص من هنا لبت الله الزنيال نبي تشن الزنيال دمو متفوية تدرج الزم مالت وانجلس الهون بلو كدرج الله أكبر يمدر سو سو يلم إشي ثم قال سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يقرمل يا محمد أبزن يتشن زي يهودوش ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء من مالتنا وتاك ألا شو باتشروا يهنقر عند سو إيمان اللين لمالت مؤمنين لمالت كفلقه الولاء والبراء أن الجنة قراء الجمهنة اللبت لدقمو عند سو مؤمنين لمالت يميابك أو من دنو كأن الجو الولاء أن إقراء الجو البراء يعني الولاء والبراء يلله سو يعني مؤمنين لمالت أي تشلم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء النزاء إيمانا لن يملوا سوك إيمان بنورات شو نرو بألهنا بيوم القيامة بنبي إيمان بنورات شو لكفارش قدن يأيهنو فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء عند سو منو إيمانا لن يميا كرا إيمانا لن الله زند انتنو في تين يميا برا إيمانا لن لما نتكفل لقى ودنيوچو وداجوچو ميقرباچو ميامكراچو مؤمنوچ بچا مهون አለባچو انجي ككافيروچ گا هيدو ازا مزفقنا زمبلو بقا ينتن سرا مسراتو اسلاموچ مستير لنسو مستت اسلام كزا ككفاروچو هونو اسلامن بسلام ما شوفنا بسلاموچ ما فيز منامن دزي يهن كهونه ايمان يلهوم سويو ايمانو مولا ادلم متنقق قلبت سلازي الولاء والبراء من مالتنا الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار اسلام منو لبه منو هوته لإيمان يالله سو ستنا كنزا كافيروش قدنيت مارقو من ما يكلا كلم قدنيت شي هنو من هنو أبراچو نقد نقدو أبراچو قاستة جاوتو أبراچو ساقو بلو تأتو لكن يا إيماننا يا حيمانت نقر سيمت أغن المؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر ثم قال كزاك الطلون قديه قيتاتشن والله قيتاتشن بدنا لو أحمد النجاش سيانسونو إنه قيتاتشن نوملو قيتاتشن مالت الله هاتشن مالت هذا اللون دموش لاندن نفتقامي هنا سونكوان السيد جون تلو عليه دبدا بس تصف مستر إيش مستر هذا مستر كو السيد جون اف منامن تلو عليه السيد اي سيد هذا كافر سيد نو كافر سيد هذا اللم لكن يصفال السيد فريندان دي فريندون دي بله تصفال له انا نجاشي احمد النجاشي يني ماري يني انتن يعني جيتاي سل مندنو لكبر نو ملو لكبر لكبر السون يالا كبرن بلالن يالا كبرن من النكبرن قدي إذن الله سبحانه وتعالى تملكتن قدي سمانيه لتنيو آيا سلي أحمد النجاشي سلي أبرهت سل مسلمو تشو كنجاشي تلكو متو بمدينة بنبياتشن إجيا سلمو سواج سل النسو يناقرار شي تملكتو نجد كنقات كتاتلو. يقول سبحانه وتعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. نجد كريستيانوشنا يهودوش زيه ليتو يناقرار يهودوش كبد على توجهنا شو؟ والذين أشركوا مشركوش كبد على توجهنا شو؟ تنش ودنيا يمك أربنا بهيمانتي منك أرربنا بإذنت يمنك أررب كريستيان شو إلى؟ كفرشنا شو كريستيان؟ لكن شوفوا تملكتو لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة. إيش معنى مودة؟ يعني تنش فكرنا موارد ديالة بسلاموشنا بكريستيانوشنا ويلان موارد معرفنا معرفنا واندموش متزازن معرفنا. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى كريستيانن يالو نمنا تشون نسو نمنا تشون دموش أهون لنانب باتشونو ذلك لمن دنو كريستيانو تشو ود اسلامو تشك اربي هونو مقباباتي اللباتشو ازنت ارسبرساتشو متزازنو لمن دنو ذلك بأن منهم قصيسين ورهبان بكريستيان هايمانو كيس اوست سلالو ما انتنو بحتاويان سلالو ما نوكوسيوش سلالو أنه وأنهم لا يستكبرون النزي سوچ تأبيت الله تشو يمان مسكرنا وندموش يا الله مسكرنا لكنا ومن قدوت أفطبات شوال. ولذلك الحمد لله رب العالمين ما جرشها من الألن ولا الضالين نصارى ناتشو تمام والذين غضب عليهم يهود ناتشو أن النزي كريستيانوش من قدوت أفطبات شو لكنا لكن كساو استعلو يعني رهباويان اللو النزاع تأبيتي لله تشو سوش ناتشو الشي طيب تأبيتي لله تشو كذا كالطلس إني لنقراشو أهون يزيه آية قصو كتلك عالم كتلك مفسر بتوسدوت اطمئنان للتارقوت امونان ليزاتشو يعني بامارنيا زنبيا كمن ناقر لك هندالو المفسر الكبير الإمام البغوي يالو يه كتاب إني راسي كشيخ عبد العزيز بن باز تلقو يسعود عربيا مفتي تنبرك كي كتماري وچو يتماركوت بزي كتابنو كتلقو شيخاتشن شيخ عبد العزيز بن باز يسعود عربيا مفتي تنبرك كان بمسجد كسو تفسير يتمارنو بزي كتابنو البغوي يمبالو البغوي من إلال زنبلا تشسبو يترقمكو هلالو خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إليه إليها وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين 82 رجلا سوى النساء والصبيان. جعفر هجرة كمكة ودي حبشة هيدي كالسوغا 82 وندوش نبرو سيتوشم نبرو هلت سوستيمي هلو حسانوش دمو زا يتولدو منبرو يعني بمن قدم يتولدو منبرو. المهم 83 وندوشنا هلت سيتوش نبرو اوكي يتقبو ودا احمد النجاشي بحبشة ازا قبو. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا الى النجاشي. اي قصة يبتاو قوتنو قلنا كان كاي هذا الركو هيدا له مكرياتهم قصة وبمولو كتلقوا عالم البغون دتسمو تفلقا له. اهون النزا قريشوش جعفر هيدوال 82 سوش هيدوال كسمو بهلا ستوتا لأحمد النجاش ستوتا يزو ودي أحمد النجاش هيدو. طيب كذب خلاص وصاحبه بالهدايا الى النجاش وبطارقته لقسوشنا لأحمد النجاش اما كاريوش هونو هدايا يزو هيدو ليردوهم إليهم مكناتهم يهنا هذا لأحمد النجاش كسدتو النزا جعفر كان تكتايتشو اندي ملساتشو فعصمه الله وذكرت القصة في سورة آل عمران. انقديه الله سبحانه وتعالى بإجنا بملاسو يازو أحمد النجاشي الله وفق أونا جعفر تقبله تكتايتشون تقبلاتشو كذا وهلا ترو أرغونو انقري قصة بتام رجيمنو ترو أرغو أنكباك بوني يازاتشو. فلما انصرف خائبين النزي هلت ملأكتون يشك قريش يمتو تسفاق ورطود مكاسي ملسو أقام المسلمون هنا بخير دار وأحسن جوار نا ترو أرغو لسنت آمت ذاتك أمت أمارتنو جعفرنا تكتايتشو إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلى أمره نبياتشن كمكة ودى مدينة هيدو يعني سماتشو قننة سلمنا واستسفافة سلامتا تورنت بيك أنو تورنت قدر يتقونا تصفو نبياتشن هيدو كذبها لا سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم دبداب بيسافو لمن لأحمد النجاشي يهند بدأ بيزو هيدو كان اسمه عمرو بن أمية الضمري يهند بدأ بيزو هيدنا يا أحمد النجاش أم حبيبة متبالو ست دارين أم حبيبة ما نج أم حبيبة رملة تبالالج يا أبو سفيان أبو سفيان ما نو يا نبيات شنتا ألا قط ألاتنو يطور مرينو اللي جات شو يا أبو سفيان اللي جكونو نبياتشن دارن يالوت لأحمد النجاش يتالج أم حبيبة أم حبيبة كان نزا سمانيا هولت سووش هجرا يهدو كمكة ود حبشا عندي ثنج بالوا عبد الله بالال هيدو زا حبشا بالوا الله سيت ألاو نقديه متت أتا سكره يمتال سكرو يمتال من يلال مستوني أبساج قال إباكشي محمد وكل إباكونه محمد وكل نزهنه لما دنو حيمان تهجن ودنزه أنك أيرم إياله سيبت أبتات مجرشا سكرو زا موتي كفرو موتي عبد الله يميبالو يا أم حبيبة بال حيمان تون كأيرو تنسرو سكرو زا موتي وكانت قد هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجها ويبعث إليه من عنده من المسلمين فأرسل النجاش إلى أم حبيبة أهو النبي هاتش من قالت مجمرة حبيبة يمتبالج كسوا قالتش هلتنيا شوفوا يا نبي هاتش إذن التملكتو هلتنيا بالوا متوال سوستنيا ودابتوان دا تملس كافر نو مشرك نو بل يا مشركين رئيس نو يتهي دي تشيسيت بالوا متوال أباتوا مشرك نو لجوا لجتوا كسوا قالج يهون هلو سيايو نبياتشن ودي أحمد النجاشي أسلكو دارين ينا نكاحون إسار اللي نيان بتعم تدست أحمد النجاشي فقال خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من علي إلى أم حبيبة أرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهت اندزي نو تسعفو بتاريكو أبرهت ألف باء راء هاء تاء مربوطة أبرهت يسموها أبرها لكن هي أبرهت تخبرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه مجمّر يا بسرتات بشرى إزامت تاتشو أبرهت ود أم حبيبة قباتش أبرهت من دنيتش ينقصو تنكبا كابين دمو تلوت يعني زيت الناك ابي منامن لبسو يمتات بلت يعني يسو سراتن يانيش بس يقل سراتن يانيش متاشنا لأم حبيبة منا لتشات فعطتها نبياتشن ساسلموكو ليدورو لياقبوشوكو عجوش بلا مجمرا بسرات ستستات انقديه أم حبيبة كدستا يتنسى بإجواي نبرو أنبار ورك زرزر رقا ستتشات لأبرهت فعطتها أوضاحا لها سوار فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص يا قوت والج نبرو خالد بن سعيد نبرو السولي أمر هنا أقبات يعني دارات مالتنا حتى أنكحها على صداق 400 دينار. إن أحمد النجاشي لنبياتشن بلو أرتمتو مهر كفلت لأم حبيبة بزاق زي أرتمتو مالت وندموش بشي يميكوتر جنزبنو قن أحمد النجاشي نقوسنو أرتمتو دينار ديرهام دلم ديرهام ديرهام بر مالتنو دينار مالت جنيه مالتنو أسر إطف مالتنو أرتمتو دينار كفلت كفل أحمد النجاشي. وكان الخاطب ما إنه ينتنو يا جاتنا اللي عجبت يفلقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه يدارتشو أحمد النجاشي. فأنفذ إليها النجاشي 400 دينار على يد أبرهت. مجمرة أبرهت هذا أبصرت هذا لم أهون دمو ولا تنيا دمو أرتمتو دينار تشكما دمو ود أم حبيبة هيدش ما نج أبرهت. فلما جاءتها بها أعطتها 50 دينار. تملكتو أم حبيبة أرتمتو دينار سمت ألات أبرهتي نيستياتيجي 50 دينار لسوا 6 جات. أوكي فردته ملسك اللات أبرهتو كنو وركشم جنزبشم انشي الفلقم لمن دنو. قالت أمرني الملك ألا أخذ منك شيئا. وقالت أنا صاحبة دهن تملكته أنا صاحبة دهن للملك وثيابه زيتنا كباتنا شتو لبس يما كربلت يسو كتنيا كتانتن سراتنيا نيالتشو. وقد صدقت محمد وقد صدقت محمدا قدي جنزبو ملسج الله لأم حبيبة وركم ملسج إنكوا يا أم حبيبة بنبي محمد كو أمين يالله عليك وأمنت به وحاجتي منك إني جنزبو الفلقم قدي سوا من دنو يعني مليكو ألتك أتك أبي يالن يالكو إن تملس الله بلانو ملسج إن وركم شركم نامنو جنزبو ملسج إن إني مفلقو جن عليك يا أم حبيبة كانت يمفلقوا جنزبنا ورق أدلم كزيه بلاي كانت يفلق الله والج. فقالت من دنو والجات حاجتي منك أن تقرئيه مني السلام ودى مدينة ستهجي لمحمد صلى الله عليه وسلم أبرهت يمتبالو بإثيوبيا بحبشة اللجو بانت أمنا بالله أمنا بقرآن أمنا سلام عليكم يا لتشهنج بل اللي ألتشات. قالت نعم نعم وقد أمر الملك نساءه أن يبعثنا إليها بما عندهن. دقنا أحمد النجاشي من عليه مستوشنا ينبرو سيتوش لأم حبيبة ستوتان دي ستو دمو أززات شو ستوتان بزو ستوتان دمو لأم حبيبة ستوش مالتنو اندي تمثل أود يعني بخور وعنبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه عليها وعندها فلا ينكر ان ين هلو سطوتا ايزا ود مدينه ستمطا ام حبيبه دي بزي ورق بزي شرق بزي شتو بزي عود بزي بخور نبياتين زم يلو نبر مكنياتهم سطوتا سلتسطتش معناتنو. قالت ام حبيبه اهو نجي ام حبيبه ود تهدج ود مدينه متاتش يمان مستوانا ينبياتشن مستوانا تملسج سبحان الله. بالوا كفرو يموتال الله دمو نبيوني تكالتال. قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر نبياتشن خيبر بالوا أجر كفتو كونكر عدرغو كف يعني نتسع أوتوتو إزا يتدستو نبياتش صلى الله عليه وسلم إني دمو بك الكنا. فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه أهن يا نبياتشن مستهني ودى نبياتشن وسق بيت قبه. وكان يسألني عن النجاشي سل نجاشي يتأيقني النبيات صلى الله عليه وسلم من الكواتشو قم يا رسول الله ليلا نقر ستامت ليلا وري ودى ليلا وري سنقبا عند بتام أدرايا لش عند تسيت هالش عند تسيت هالش عند اللي جالش بتام أدرايا الشك كمتشن مدام مجمرة أدراون تقبلنا كذا سلنجاشي أورا له ولش فقرأت عليه من أبرهة السلام منالش يا رسول الله أبرهة من تلها لش بانتم بقرآن بدينم أمين له بتام ورجتش ورجتش ورجها لهنا السلام عليك يا رسول الله بلا أم حبيبة لنبي أتشنت نقرأ لك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعليها السلام ورحمة الله وبركاته بس وصدق على كابراهيم سراجي وطال اللهم وندمج ويم دمك أم عبدين ولا كابن جمال يوطانك على اللهم كنبي أتشن يوطى دعانه وعليها على من على أبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته علماء وشهل منالو يه كنبياتشن دعاء لأبرهتنو هنيئا لها congratulations لها والله كذبوا هلا يهين كتبالوا هلا ودورياتشونا ودليلاتنتنا قبوا محبيبانا نبياتشن وأنزل الله عز وجل عند قرآن ورد نبياتشن الله سبحانه وتعالى يهن نقر سبال نبياتشن أم حبيبة سيأقبو أم حبيبة دموي أبو سفيان يتلقو تألاتن لجنج من على الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة محمد التتلاويه نقر إن شاء الله بأم حبيبة سبب بانتنا بأبو سفيان يالو فكر لتناكرنو مكنياتهم واندموش الزهلا يتملكتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يقبواتشو أسر عند سيتوش لسكسنا لسميتنا يسيت وداج سلوهونو أدلم نقلتشو اللهو ينقر أمنا أسر عند ميستوش نجيتن دا قبواتشو نقرياتشو اللهو من دنبر عند كبات كابيلات ألات كنسو عند ليج ستاقبا أي كزك زمتلاتشو هي كزك زالنجي بل بأقراتشن يمتاستاو سكواني هلت بيتسب دم كتفاسسو يمتاركوت من نبر عند ليج كزاليج يا قبال كنزي عند تليج كنزي دمو عند وطاثليج يقابونا دمو يعرف النبر اهون دونو من نبياتش من هذا الرقو بنت أبو سفيان الزاقزي بت هم يطور مرينو يقرششو لجاتشو سياقبو الله من علاتشو عسى الله انقريهن بمقباته أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة تلاتشان لاتشو تقر إياد الرقاتشون وشو كقرشوش ممكن كهم بهلا انقريه يزهيش للمقبات نقروا لك لياك أزك أزي الشلال إلال أبو سفيان أم حبيبة بنتو لنبياتشن عند قبات سما تمركت واندموج أبو سفيان إزاك زيت ألات نو لجاتشو دمو أم حبيبة نش لما ماننا قباتش يا أبو سفيان ألات يهونو نبياتش صلى الله عليه وسلم يهن نقر سي سما تاكال له من أبو سفيان لنبياتش حق أتشو ستا مع أنه ألات نو لكن حق أتشو ستا أتشو من أليه تزوجت بنتي فحل لا يقرع أنفه الله الله والله إن قرس السماء لك أسكوك والله ليجي تألاتو كونو أهم بيأغن ياتشو لنبياتشن يقدلات شو نبدر نبياتشن أبو سفيان كاغن يقدلو تال من أليه ليجي كو وند قمل يعني بزاق زي اندم السالينو وند قمل مالت كباد هاي لنيا مالتنو يسو تلكو جبدي هونو أقباتش محمد لا يقرع أنفه يعني عند سو من نو دفرو يا نبياتشن يا محمد أفنش أمينكا لا يلم لجنجدي أفنش أو يمينكا قبز سو أقباتش علي ونتفنو طيب وبعث النجاشي نجري سيدنا النجاشي كأبرهتك من دنو بعد قدوم جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجو سيدنا أحمد النجاشي أزها يتبالو يا أحمد النجاشي لج ودنبياتشن لاكو أزهى ابني أصحما ابني أبجرا. قدي سيدنا أحمد النجاشي أصحما ابني أبجرانو من بارو بوهلانو أحمد يتبالو أن أزهى ابني أصحما ابني أبجرا يتبالو يا أحمد النجاشي ليج كسلسا أمانيوش يعني أحمد النجاشي نمي كتلو سلسا أرغو أزهان لاكي بلي لأن نقاقر أزها كسلسا سوش تلوكوك أحمد النجاشي ودى نبياتشن ودى مدينة هيدي خلاص وكتب إليه نزي سلسا سوش كأحمد النجاشي تلوكو ودى نبياتشن هيدو دبداب بيزو هيدو دبدابو من الليل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفر بن أبي طالب بانتن أمين يالله أنتن تكأبي يالله قرآنم تكأبي يالله جعفر يلاكو دم تكأبي يالله وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهى وإن شئت إن أناتيك بنفسي فعلت كفلك كززكن حبشان تيه تيشي ولان تلمم تأتم إجلال له تمام والسلام عليك يا رسول الله بلو دبداب بيس آفي فراكبوا سفينة باند مركب أرقو ودى مدينة ودى جدة قبتو ودى مدينة حيدو مالتنو تمام طيب عندنا سبع نبرو سلسا إتوكيوان ناتشو ومحبشان ناتشو أسر دمو بمن قد يغنيوه أتشو رماويان ناسورياويان نبرو كنسو تجنو هيدو مالتنو المهم ودي نبياتش صلى الله عليه وسلم قبو نبياتش صلى الله عليه وسلم أدرقو يتقبلوه أتشو تأمرنو سلسا ناتشو نعم نبياتش صلى الله عليه وسلم إجاتشو سبسبو كونو راساتشو مقبيا كربو وهايا كربو قم بس كنا يالو مخدم النسون مخدم جمرو كذبوا هلا صحابوتشو من قالوا يا رسول الله نحن نخدمهم سلواتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء الذين خدموا أصحابي وخدموا جعفر بن أبي طالب إنين الخدماتشونين لسنت أمت ينين من اكتونيش انتنو جعفر أبي طالب إن صحابوتشو يخدموا سواتش أدلو من دي تون يستل خدمات شو بلو راسها شو مقبيا كربو يانا تقفو ينتنو يسعدو منامن لخدمات شو كذا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين سورة ياسين قرأ الله شو إلى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقال آمنوا وقالوا آمنا منالوا مسلات شو سيامنوا قرآن سيسمو منالو ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام هي قرآنكو ودا عيسى وردو إنجيل يمسى السلالكو لطرو أخلاق لطرو تأباي لدسيبلين لهيومانيتي يممرا عيسى يورد اللت إنجيل إنا يهن أهون يكرهوكو يمسى السلال بلو بزو ألقسو عند ألقسو الله راسو مسكروا البزي إن يهن سكست الله سبحانه وتعالى منا ورده أهم بإجاجين يالتشو آية ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم السبعون وكانوا أصحاب السوامع درو يكس رايسر نبر يعني أمانيوش نبرو بتأم من البلاتشو يعبادة سوش نو فيسكنا فجور منا من يماكو انتن نبرو لكن أهون أسلمنا كذابو هلا الله سبحانه وتعالى منا لي بيجاشن يالتشو سمارية سوسنيو منا لي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يهن قرآن سيسمو حقون بلباتشو سلاقبا بتقام قرفي هونو انبا افسسو وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيض تفيض مالت عند قرف يدنبر إنبا شو من الدمع يعني ترماتنو إنبا مما عرفوا من الحق الزيلة علماء شمنالو إنيا لمن دنو قرآن سكرة ما نالك سو ترقموا سلان ما نالكونو لمن دنو ما نالك سو مكنياتو من دمي لاناكم النسو قن بدن بقبات شونا كذاك منالو يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل الله ما أنزل إلى الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض تسيل من الدمع مما عرفوا من الحق يتغنيو نقر من دنو أن النجاشي بكى مجمرا جعفر هدو لنجاشي سورة مريم سيكرالت على كسه عندنا النزيه دومو سورة ياسين سيسمو على كسو لما قرأ له جعفر من سورة مريم على كسه وأيضا بكى الستين النزيه سيسمو قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ لهم سورة ياسين على كسو يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قتلوا سمعني أرتنيو آية من الهلال يهودوش متو يهودوش يقولون شنجري النزي بجباتوش هون يهودوش متونا منالو إن أنت كريستيانوش من نكاتشو بمحمد يمتامنو من أين الدين بلاتشنو دموزي فتنة لياس قبول لاتشو فدلقو منالو الله نو سلن نسوي من إمي وراو وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين من دنو إن أنت يهودوش يما نام نبت مكنيات منال نقاركو قلت سكونو الله قرآن ورده انجيل ورده هلتم سنناتشو عندناتشو محمد يا أمة محمد نبيناتشو عيسى دمو كريستيان نبينو لمن نامنم بلو سنناقرو الله مناله فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى وذلك جزاء المحسنين الله أكبر انجري ابن جمالي قرأوا اسكزه نبر እንግዲህ ምናሉ እኛ እንግዲህ የማናምንበት ነገር የለም ሐቀኛ ዲን ሆኖ አመነናል ስለዚህ አመነናሉ وما لنا لا نؤمن بالله ما جاءنا من الحق وذلك ان اليهود عيرهم يهودو يهودቹ ሲሰድቧቸው እንደዚህ ብሎ መለሱላቸው ማለት ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى አንድ ነገር የረሳሁት ነገር ቢኖር ወንድሞች ስለ احمد النجاشي በጣም የሚደንቀው ነገር نبياتي صلى الله عليه وسلم جعفر كأحمد النجاشي يتكراكري ويمدمو ياستماري يالي نبياتي صلى الله عليه وسلم دب دب بلاكو لمن لاكو لأحمد النجاشي انجدي ترى شوفو من قدو بور بور بور من قبانا قرنو معناتي كمكة اسكي اتوبيا بأجر ببحر بجمل بأهيا بمنو زاك زي تلكس يلم تلفاكس يلم موبايل يلم تليفون يلم ولا من يلم مكينام يلم منم يلم بأجره نو مكهدو سلازي نبياتشن جعفر اسكمي قبا درس بل لا سوار قدو مدبدب لا كلاتشو لا كلات لأحمد النجاشي اهون جعفر كسماني سوش الزا كنبياتش كأحمد النجاشي ايتنقا قري ينبياتشن دبدب بمتا من يميل يعني احمد النجاشي اني نبي اني رسول نينا بني امن اسلم تسلم الله سلام ديارق له امن بلو دبداب بلا كلاچو من ادرغو احمد النجاشي ينو انقدي بزو علماتشو سيانبوت يميالقسو بزيهنو احمد النجاشي بزاق زي كريستيان ناتشو ادلم دبداب بيو سيدرس احمد النجاشي باند تلك زفان ونبر كوش بلو نقوستا قال لها چونك دي بس تجربة وكيساوستا اللو بس تقنيو والتادروش اللو بس تقراتشو دمو نزي ومنستوروش منامنا اللو بس تفيتاتشو هزب تسبسبوال يهولو سو إياياتشو دبداب بيون اندزي هرغو سيايوت منالو هذه الرسالة من النبي الحق لا ينبغي أن أقرأها وأنا على الكرسي بوانبر هوني لك أراون ديهم كبروا ألتبق كلتهم بلو كوان براتشو وردو مريت لاي كوش بلو دبدا بيون أنببو سيانببو انبابا انباسي هونو منالو ደብዳቤ ወራ መጡና ባፍንጫቸው ላይ አስቀመጡት በሁለት አይናቸው ምን አሉ ይህ ደብዳቤ ቦታው ወይም ክብሩ እዚህ ነው አሉ ምን ማለታቸው ነው ባፍንጫ የማይደፈር በሁለት አይን መሐከል ያለው ቦታ የማይደፈር ነው አንድ ወንድ ደፍሮ ዘአ አይመታህም ይህ ደብዳቤ ደግሞ በተከበረው ቦታ እዚህ ነው ቦታ ብለው ባፍንጫቸው ላይ አስቀመጡት ደብዳቤው እያለቀሱ አነበቡት ማለት ነው قتلوا من قالوا احمد النجاشي والله قالوا لو كنت استطيع لذهبت الى محمد صلى الله عليه وسلم ولغسلت رجليه وشربتها ولت اغري محمد ولت اغرى اطبي اتطاو نبر اسكزي درس نو درسكو قالوا احمد النجاشي بزي عينت احمد النجاشي اسلمه ابرهت اسلمت እነዛ 60 አሰለሙ ብዙ ቀሳውስትም አሰለሙ ከዛ በኋላ የአህመድ النجاشي አገር የእስላም ተከታዮች ሆኑ ማለት ነው በዛ ጊዜ الحمد لله እንግዲህ የምንኮራ ከሆነን በአህመድ النجاشي እንኮራለን ላኪን የተሳደብክ ዚና ያደረክ ያቋሸሽክ መጥፎ ስራ እየሰራህ አይደለም እኛኮ አሁን ምን ይላሉ መሰላችሁ አንዳንዶቹ ምንድነው አረቦች ደሞ በሰይፍ ያመኑ እኛኮ በደብዳቤ እኮ ነው ያመነው ይላሉ አንተ ፋንዲያ አንተ በደብዳቤ አላመንከም አህመድ النجاشي ነው በደብዳቤ ያመነው አንተማ ሰላት አልፈጅር ስገድ ቢሉ አልሰግድም የምትል ስለሆነ ስታጤስና ስትሰክር ዚና ስታደርግና በቁርአን ስታሸፍ የምትውለው በደብዳቤ ነው ያመነን ለማለት አይበጅም ላንተ احمد النجاشي انه تكتايوچو نو بدبدابي يامنو رحمه الله عليهم اسكنهم في فسيح جناته كورتو اسكورن اونته نو ان الله تلك بوتا يستاچو بجنه بل بالفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء ان اساچو ان بلال ان ابرهت بتام بتام ثلاثوم الله يقدساچو سوچ ناتچو በጣም የሚያኮሩን ሰዎች ናቸው ብዬ የዛሬ ተፍሲራችን እዚህ አስቆማለሁ ኢንሻአላህ እና የሚባል ነገር ካላችሁ የምትሉት ነገር በሉ ላኪን አልহামዱሊላህ የአህመድ النجاشي ተከታዮች ለማለት ከፈለግን አህመድ النجاشي ያደረገው ስራ بنادرግ ነው ታቃላችሁ ወንድሞች የዓለም ሀገሮች እንዴት እንደሚያከብሩ ኢትዮጵያ በጣም ኮንም ያከብሩ ስላሞች ማለት ነው ኔ ፓኪስታን ሄጅ ያለው ሁለት ጊዜ ህንድ ሄጅ ያለው በፓኪስታን ባንድ መስጊድ ተገናኘንና እዛ ሰግደን ምናምን ከፓኪስታኖቹ እየተዋወቀን ከየት ነህ አሉኝ እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ አልኳቸው والله አንድ ዘሎ መጥቶ ነው ራሴ ሳመኝ የሐድረት ቢላል አገር ብሎ ሳመኝ አው የሐድረት ቢላል አገር ነው ግን እኔ የሐድረት ቢላል አይደለሁም ወንድም ያልኩት እኔ ማን ጨምላቀንት እንዝምብየ ነው የሐድረት ቢላል ብሎ አንቆ ይስመኛል ናዓም የሐድረት ቢላል አገር ነው አልኩት እንዴት ነው ሙዱት ታቃላችሁ አህመድ النجاشي እንትኑ ቢላል ያለበት አገር በጣም ይወዱታል እንዲያውም ሉቅማን الحكيم በቁርአን ሱረት ሉቅማን ተብሎ የተጠራው ሉቅማን ከሐበሻ ነው ይላሉ ሉቅማን ከኢትዮጵያ ከሐበሻ ነው ይላሉ ሱብሃንአላህ በረከት አልሐበሽያ የሰይድና ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ሚስት ኡሙ ኡሳማ ከሐበሻ ነች እሷ አልহামዱሊላህ አሉን ብላለን ግን የነሱ ስራ እየሰራን ንኩራ አቁል ቀውል هذا يا اخوه ان شاء الله በጀና ሰፈራቸው ይሁን እኛም እነሱን በመውደድ ከነሱ እንትን ጀና ያስገባንላለው ይህ በዚህ የኔ ተፍሲር አስቆማለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ያዙ የምትሉት በሉ ትንሽም 5 ደቂቃ እናሰርፋለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ